أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرا ابراهيم بسم الله. السفر لطلب العلم صفحة 316. يستغربها طالب العلم كيف انها دخلت في كتاب الجهاد، انها في كتاب الجهاد، وما شأن طلب العلم في هذا الباب. فيقول له علاقة بالجهاد بالمسألتين: اولا السفر واستبدان الابوين، والجهاد كذلك لا يجاهد الانسان من كان له ابوان لا يجاهد الجهاد التطوع الا بعد اذنهما. والمسألة الثانية أن طلب العلم من الجهاد أنه قريبا من الفرائض، قد يجب أحيانا قد يكون فرض كفاية. لما كانت تشبه الجهاد من هذه المسألة أدخلها الفقهاء في باب الجهاد، فقال: أما السفر في طلب العلم فكذلك إن كان العلم مما يتعين عليه يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بشؤون دينه إلا بهذه المسألة فله أن يسافر ولو لم يأذن له. وإن كان العلم من باب زائد أي تحصيله من باب أن يستفيد وينفع غيره فهذا لا يسافر إلا بعد إذنهما. اسمعوا المسألة مرة ثانية من الذي يقول الإمام: هذا الشخص الذي يجب عليه. قال أحمد: وأما السفر في طلب العلم. وقال أحمد: يجب عليه أن يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، فأخبروه طلبته أو أقرانه أصحابه كل العلم يقوم به دينه. قال: لا، من العلم ما يقوم به دينه وما يلزمه خاصة كالفرائض الخمس وغيرها. قد لا يكون تاجرا فلا يهمه البيع، لكن هو قد يكون إمام مسجد، قد يكون فلاحا، وقد يكون كذا. قال: هذا يطلب من العلم ما يقوم به دينه، فهذا إن سافر فيجب عليه السفر ولا أمنعه أبواه، فإن منعه فله أن يسافر. هذا الكلام قيل في تلك الأزمان حين كان العلم في صدور الرجال، والرجال ذهبوا في أقطار الأرض، وكان الرجل إذا حب مسألة لا يجدها إلا عند فلان فيضطر إلى السفر إليه. أما الآن بعد تواخر الكتب وتواجدها إن عجز عن تحصيل المسألة بنفسه يسأل طلبة العلم من كان كذا، إلا من كان في أرض ليس فيها أهل علم ولا كتب، وعلم أنه لا يحسن الصلاة ولا يعرف أداء الزكاة، وجب عليه أن يسافر ولو لم يأذن له أبواه. اقرأ. وقيل الرعاء فرض كفايه، وقيل تقدم في شعب الإيمان وغيره أن طلبه من أعلى رتب الفضائل وقد يواجه الحج. وبعض أهل العلم كالشافعية يرون أن طلب العلم أفضل من الجهاد, يعني هذا إذا كان تطور طلب العلم إذا كان تطور فهو أفضل من الجهاد, ولا شك أن رتبته عالية. من قصد وجه الله به ليعلم حكم الله في المسألة فيعبد الله بها في شأنه هو أو يعلم بها غيره فطلبه من أعلى المراتب. الملائكة تستغفر لهم وزواب الأرض تستغفر لهم حتى بريه القلم ومداده وخطواته في ذلك كلها تكتب له في سبيل الله, تكتب له حسنات. فأبشروا طلبة العلم من جاء ليسمع كلمة حكما من أحكام الله وأراد بذلك أن يستفيد ويعمل بها في نفسه, أطوافك في سبيل الله وإصغاؤك في تلك المسألة في سبيل الله ونيتك إن شاء الله تعلو بها الجهاد. نسأل الله التوفيق ويحسن نياتنا. رأيك معنا ولا ولا يحل للمسلمين فرار من ضعفهم. المسلمين إذا قابل الكفار لا يحل له الفرار من ضعفهم. هذا منطوق المسألة هكذا قال ابن قدامة. مفهوم هذا المنطوق أنه لو كان العدو أكثر من ضعفهم جاز له الفرار. أكثر الفقهاء يقررون المسألة على هذا المنطوق. لو تجاوز الكفار عدد ضعف المسلمين جاز لهم أن يفروا. هذا على إطلاق غير صحيح. والرواية عن ابن عباس رضي الله عنها ثابتة وردوها في الصحاح وغيره. إذا كان الكفار ضعف المسلمين لهم أن يفروا. لكن المسألة لا بد لها من تفصيل. الجهاد كما تقدم جهاد ابتداء وطلب وجهاد دفاع. جهاد نوعين. الجهاد الأول أن يذهب المسلمون بعد إذن الإمام وتوليته فيبعث البعوث لنشر دين الإسلام في الأرض فيقاتل الكفر الذين امتنعوا عن الإسلام أو أهل الكتاب امتنعوا عن الشهادتين أو أداء الجزية. هذا قتال ابتداء. وفي قتال دفاعا لو هاجم الكفار العدو أرض المسلمين لا بد من دفاع. الأول قتال الابتدائي إن ذهبوا فرأوا المسلمين أكثر من ضعفهم لهم أن يتخلوا إن أرادوا. هذا معنى الفرار. معنى الفرار الذي أرادوه إن تقابلوا ورأوهم لهم أن يمتنعوا عن قتالهم عن طريق. عبروا عن هذا بالفرار. وإلا إذا تقابل الزحف لا يجوز للمسلم أن يفر ولو كانوا عشرة أضعاف. الله عز وجل يقول في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إما أن يكونهم زاحفين عليكم أو أنتم زاحفين عليهم فإذا ازدحم الطائفتان لا يجوز لمسلم أن يفر فإن فراره من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه كبيرة من الكبائر لأن فيه خذلان للبقية وفيه كشف عوراتهم وتعريضهم للمخاطر. فلا يجوز أن يفر المسلمون إذا تلاقوا مع أعدائهم ولو كانوا أضعاف. هذه صريحة محكمة ليست منسوخة. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أمرهم الله بالثبات فلا يجوز الفرار. أما قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا الشاهد، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. حرضهم على القتال، إن كان منهم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن كان منهم 1000 يغلبوا 1000، يعني الواحد يقابل 10، إذا كان 20 قابلوا 200 فمعنى كل واحد كل رأس له أن يقابل 10 رؤوس من الكفار. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ظاهر الآية خبر، لكن ليس معناها الخبر، بمعنى الخبر بمعنى أن الله عز وجل يخبر المسلمين أنهم لو وجدوا 20 غلبوا 200. لو قلنا أن هذا خبرا لا بد من صدقه في جميع الأحوال، بمعنى أنهم لو قابل مسلمون هكذا عددهم ووجد الكفار ضعف عددهم فإنهم لا يفرون ولا يذهبون ولا يقتلون، لكن الخبر هذا لا يستقيم، فدل أن كثير وجدنا كثير من المعارك فر فيها المسلمون، واضح؟ فمعنى هذا ليس خبر، إن معناه طلب، أيها المسلمون إن لقيتم 10 أضعافكم لا تفروا فاثبتوا وقاتلوا. ثم أنزل الله تخفيف ذلك فقال: إن كانوا الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعف، علم بمعنى أنه رأى، لأن علمه سبحانه وتعالى بالأجل كتبه في اللوح المحفوظ فلا يتخلف، علم الله قبل خلقه من الذي سيكون ومن الذي ما كان وما سيكون ومن الذي سيكون، علم الله ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: علم الله أن فيكم ضعف، أي رأى الله، لأن العلم تجدد كما أن علمه قديم سبحانه وتعالى، يتجدد بتجدد الحوادث ككلامه وخلقه، خلقه يتجدد وكلامه سبحانه وتعالى يتجدد، فكذلك علمه، هكذا ظاهر كتاب الله عز وجل. فمعنى أن الله علم ثانية بعد علمه القديم أنكم ضعفاء لا تستطيعون الثبات أمام 10، فخفف الله ذلك عنكم. فإذا لقيتم إذا كنتم 100 فقابلوا 200 لا تفروا منه، وإذا كنتم 1000 فقابلوا 2000 لا تفروا منه، لأنكم ضعفاء لا تستطيعون التحمل والثبات في ذلك، لعلمه سبحانه وتعالى ما فيكم من ضعف. إن هذه الآية معناها أمر ليس معناها خبر، معناها أمر، يأمرهم الله عز وجل بذلك. هذه الآية لا نجعلها تتصادر مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قل هذه ناس على تلك، لا نشكها، كلاهما محكم أو كلها محكم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا يجوز الفرار. إنما معنى الآية: لو ذهبتم في طلب الكفار أو كنتم في مسيرتي فصادفتم كفارا فوجدتم أنهم أكثر من ضعفيكم فلكم أن تقاتلوهم ولكم أن لا تقاتلوهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فمن فسرها بجواز الفرار من أكثر من ضعفين لابد من حمله على هذا المعنى، وإلا لا دليل لمن قال أنه يجوز للمجاهد، المجاهد على بيئة قائمة يبعثها الإمام، ما يروح الإنسان واحد جاهد، ليس من جهادنا الجهاد، لابد تكون تحت راية، الجهاد لابد أن يكون تحت أميري، لو ذهب الإنسان وحده إلى غمس الكفار ثم يعود يقول هذا جهاد، ما يسمى جهاد، عرفنا هذا؟ الجهاد لابد من فئة ولابد من مجموعة. فإذا جاهد، فإذا رأوا في مسيرهم أو طلبوا أقواما فوجدوهم أكثر من ضعفينهم فلهم أن يبتدئوهم بالقتال ولهم أن ينصرفوا. فمن عبر من الصحابة رضي الله عنهم بالفرار أراد هذا المعنى، إنما أراد هذا المعنى. ومن قرأ الفقه ولم يتفطن للآيات المحكمات أسفل عليه كثير من هذه المعاني. اسمع ما الذي يقوله الشارح الآن: ولا يحل للمسلمين ولا يحل للمسلمين ولا يحل للمسلمين ولا يحل للمسلمين ولا يحل للمسلمين أشار لقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا كهفا فلا تولوهم الأدبار. الأدبار جمع جبر. أصل الكلام فلا تولوهم ظهوركم. لا لقيتهم فلا تولوهم ظهوركم. لا يولي الظهر إلا من أراد أن يفر. لا تفر إلى الأمام إنما تفر إلى الخلف. فعبر الله بهذه من باب تقديس هذا الفعل فأتى بلفظ الدبر فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال باستثناء. فلا يجوز لك أن تولي ظهرك للعدو إلا في حالتين، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئته. فإذا كنت في إحدى هاتين الحالتين في أحد هذين المنزلين فلك أن تفعل ما ظاهره الفرار، يعني أن تتحيز، يعني إلا متحرفا لقتال. التحرف للقتال تقاتله وترى أن الشمس في عينيك فلا تراه فتنحرف لتكون أنت في الظل، أو ترى أن الرياح جاية خلفك تبقى تكون الرياح أمامك، أو ترى أنك في وطأة من الأرض والعدو في أعلى منك فتحاول أن تعمل حركات كأنك فار لتعتري القدمة، هذا يسمى التحرف للقتال. أو أنك تفر أمامك ليعدو خلفك ثم تنعطف عليه، هذه إحدى مكائد الحرب. الله عز وجل أجاز هذا لمن أراد الفرار والله أعلم بالنيات. الأمر الثاني أن تنحاز إلى فئة، أي أن تنحاز إلى طائفة، تعلم أن جماعتك بعثوك للاستطلاع فقادفت أصاما فقاتلتهم مع من معك من السرايا من السرية، ثم رأيت أنهم أضعافكم أو كادوا يفتكوا بكم فلكم أن تفروا لتنحازوا إلى الطائفة، إلى طائفة المسلمين لأنهم على بعض أفيال أو أمثال منك، إلا متحرقا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فلا يجوز الفرار في حال من الأحوال. هذه آية محكمة ولا يصح أن يقال أنها منسوخة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الخبائث، قال والسحر وقتل النفس الذي حرم الله والفرار يوم الزحف، فجعل صلى الله عليه وسلم القرآن إلى زحف الكفار والعياذ بالله. نعم. لا يزيد عدم الكفار على فتنة المسلمين، وهو المراد بقوله ما شرطه؟ أراد أن يقول أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ولا تولوهم الأدبار، أن هذه الآية منسوخة بقوله الآن خفف الله عنكم. كلمة النفس عند الأقدمين معناه التخصيص العام، معناه التخصيص العام. أراد أن يقول أن هذه الآية ليست على عمومها وليست على إطلاقها، بل هي مقيدة مخصوصة، مخصوصة بما لو كان العدو أكثر من ضعفيك، كانوا ثلاثة الواحد فأكثر. ليه تقول هذا والآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار؟ من أين لك أن تخصص هذه الآية بتلك الآية وما بينهم تعارض؟ قال وجدنا التعارض، لأن ابن عباس يفسر هكذا يقول إذا وجدت عدوك أكثر من ضعفك فلك أن تفر. قال هذه الآية محكمة وجاءت آية أخرى تبين ذلك، فأحاديثه صلى الله عليه وسلم صريحة لأن الفرار من الكفرة من الكبائر، الفرار يوم الزحف من الكبائر. فمن فسر الفرار بهذا المعنى لا يجوز، إذا التحم الجشان لا يجوز الفرار على الإطلاق، إلا في حالتين، إلا في حالة الانعطاف الانحراف إلى فئة أو أن ينحاز إلى فئة أو ينحرف في قتاله، مع ذلك لا يجوز. وقوله بشرط غير صحيح، الشرط تخصيص والآية لا يصح تخصيصها، هي عامة على عمومها مطلقة هكذا. نعم. أخرى قال ابن عباس كيف نحمل قول ابن عباس على أي وجه؟ نقول أنه إنما هو في الجهاد حالة الطلب، إن طلب العدو فرآهم أو قابلهم ووجدهم أكثر من ضعفيه فلهم أن ينصرفوا عنهم لا يقاتلهم، هذا معنى الفرار. أما إذا التحم الجيشان ما يجوز أحد منهم، فجر أنت وتعرض إخوانك للهلكة، فجر ثم تعرضهم للهزيمة، تفر ثم تخط في أعضادهم، تفر ثم تخلق في قلوبهم الوهن، هذا ما صح هذا. أحد لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. ومن فسر هذا فسر ابن عباس بمعنى الفرار هو أن يوليهم دبره بغير المعنيين والشرطين، ما أظن لا يصح عنه رضي الله عنه. نعم. لا يلزم ثبات الواحد الاثنين، يعني إذا قابلته في حين الطلب أو صادفته لا يلزمك أن تثبت له، انصرف انصرف، لكن حين الالتحام لا يجوز الفرار إلا متحرفا لقتال أو متحيلا إلى فئة. نعم. هذا صحيح، لا تفروا إلا في هاتين الحالتين، يعني ظاهره فرار وليس بفرار، ظاهره فرارا وليس هو بفرار. المتحرف للقتال له هذه مكيدة، والمنحاز إلى فئة يريد الكرة عليهم، إنما أراد أن يلتفت إلى جماعته. نعم يا أخي. أو يظهر أمامه أنه يعدو ثم ينعطف عليه. نعم. قال عمر: يا ساكة الجبل قد حاز إليه وتدبرت على عدوه. استدل بفعل عمر بقول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل. سارية بن زنين إحدى قواد عمر، بعثه رضي الله عنه إلى جهة العراق لقتاله لجهاد، فكان عمر يخطب الناس على المنبر، سمعوه يقول: يا سارية الجبل. سارية منادى، والمنادى إذا كان علم مقصود تضمه، يا زيد، يا غلام، يا فلان. وإن أردت زيدا من الزيود ليس بعينه تقول يا زيدا، ولما كان سارية مقصود بعينه قال: يا سارية الجبل، أي إلزم الجبل، عليك بالجبل. فنزل فسألوه قال: ما قل ذلك. والرواية فيها ضعف، وبعضهم فسأله فقال نعم، إما فطن أو لم يفطن. هذه إحدى الكرامات لأمير المؤمنين رضي الله عنه. ما معنى الكرامة؟ الكرامة غير المعجزة، الكرامة غير المعجزة. المعجزة تأتي لنبي لإثبات الرسالة، ونوعها لا يستطيع عليه البشر، ليست من صنع البشر ويعجز الناس عنها، عرفنا هذا. أما الكرامة فقد تأتي لأحد الناس وجنسها مما يصنعه البشر، لكن ليست لكل الناس، لبعض الناس بعض حال. والكرامة قلنا لا يستطيعها بشر، مخلوقي ما يستطيع، لا جن ولا غير جن. المعجزة لا يستطيعها لا إنس ولا جن. أما الكرامة قد يستطيعها بعض الناس، يعني جنسها مما يعمله بعض المخلوقين كالجن، قد يكون إنسان يطير في الهواء يحمله جني، وترى إنسان يعبث في النار ما تحرقه، قد يكون هذا من فعل الجن للإضلال، استمتاعهم بالإنس. هذه ما الذي يميز بين الكرامة وغيرها؟ قد تختلف على بعض الناس. الكرامة تأتي لعباد الله عز وجل الصالحين، إما لتثبيت هذا الذي جاءت في حقه الكرامة، تثبيته وتثبيت من معه، أو لإمهار دين الله وإعلائه، إمهار دين الله وإعلائه. وخير الناس من استخدمها في طاعة الله ونشر دينه. قد يكون الإنسان صالح ويعبد الله ويسأله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه ويلح السؤال، أن تكون له شيء من كرامة، قد يعطيه الله عز وجل هذا نوع من ابتلاء، قد تكون نحن والعياذ بالله ليست نعمة، يعطيه الله سبلة هذه اللي استخدمها في طاعة الله، وإلا فهي نوع من المباحات، فأن لا يكون في بيته عنب، يأتيه عنب في غير وقته، وكان يطلب إنسان فيأتيه إنسان في وقته، تجي هذه. أما الكرامة التي للصالحين لا يطلبونها، فإن وجدت فإنما هي بنصرة دين الله، كما فعل عمر رضي الله عنه، وكما فعل ابن الحضرمي، ذهب في غزوة في جهاد في سبيل الله، فصادفه والجيش نهر جار بحر، فما عرفوا كيف الطريق، فسأل الله عز وجل ثم طلب من الجيش أن يعبروا، فعبروا البحر، فما ضرهم إلا كذا فلان أو فلان صاح لها حمار أو كذا، فسأل الله فأعاد له متاعا. فهذه كرامة، لأن الله عز وجل علم إخلاصهم فأوجد لهم هذه، أولا لبيان صدق هذا الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا جاء من عند الله، وتثبيتا لقلوبهم، ومعجزة له صلى الله عليه وسلم، ونصرة للمسلمين. فإذا وجدت إنسان يطير في الهوى، أو إنسان يعمل كذا من الأمور التي تكون هي خارقة عند بعض الناس، فلا تبالي في ذلك، فإن رأيت الرجل على استقامة واستعملها في طاعة الله فهي كرامة من الله عز وجل، وإن رأيت إنما يباهي بها الناس ويستكثر بها المخلوقين ويجمع بها الوجوه، فاعلم أنه دجال، سيما إذا لم يكن مستقيما. قال وإن رأيته يطير في الهواء يجمع الناس، فاعلم أن ما هو دجال من الدجاج، لا يريد كسب الناس في ذلك العياذ بالله، فلا يصدق. الشاهد عمر رضي الله عنه رأى في الخطبة كشف الله له، فرأى هذا الزعيم أمير الجماعة يقاتل القوم، فشاهده أن العدو أرادوا أخذه على غرة من قلبه، فناداه من على المنبر: يا سارية إلزم الجبل، الجبل. فسمع سارية هذا الصوت من صوت عمر، فانحاز إلى الجبل، فنصره الله عز وجل. فلما عاد إلى المدينة بعد أيام أو أشهر قالوا: سمعنا عمر رضي الله عنه يقول كذا، فانحزنا فنصرنا الله عز وجل. كيف هذا الصوت وصل إلى هناك؟ ليس بمقدور البشر. وكيف عمر رأى هذه ليس بمقدور البشر، لكن جنسها قد يكون، وقد يأتي الجن في وقت قليل فيخبرك بما حصل في أمريكا، بما حصل في بريطانيا، بما حصل في الشرق والغرب. هذا يحصل إلى حتى عهد الصحابة رضي الله عنه. أبرهة ملك الحبشة لما وقعت غزوة بدر، وكان المهاجرون في الحبشة، دخل عليه جعفر بن عبد الله ومعه بعض الصحابة، وكان يحبهم وحماهم، كان يقضي إسلامه، فدخلوا عليه مرة فرأوه جالس على التراب وعليه أسمال بالية ثياب مقطعة، ملك الحبشة، فهو يذكر الله. فلما رأوه بهذه الحالة ذعروا السلام، خافوا في هذا الوضع لنا، فأذن لهم بدخول جلسهم وطمأنهم. قال: جاءني رئيي، يعني صديقه من الجن، فأخبرني أن الله نصر نبيكم في موقعة في مكان يسمى بدر، كنت أرعى فيه غنما لسيدي وأعلم موضع الأراك منه. لكن الشاهد كذلك جاء لعمر رضي الله عنه خبر أن جماعة انتصروا، فلا جاءني خبر القوم، ثم بعد أيام جاء البشائر أن القوم انتصروا. هذا يحصل. أنا قصدي أن الكرامة قد تكون من جنس البشري، من جنس ما يفعله بعض البشر، الأولى لا يستطيع أن يفعلها بعض البشر، وبعض أهل العلم يقرنها بالتحدي، وليس كذلك، كثير من معجزاته صلى الله عليه وسلم لم تأتي بالتحدي. الشاهد أن عمر قال هذا، صح الحديث والأثر عنه رضي الله عنه، فهذه من كرامته. أراد الشارح رحمه الله أن يستدل على أن الخليفة رضي الله عنه طلب من جماعته أن ينحازوا إلى الجبل، وليس هذا فرارا إلا متحرفا لقتاله أو متحيزا إلى فئته، فهذا انحاز إلى الجبل أو انحرف إلى الجبل، وليس لسم هذا فرارا. نعم، هكذا يقولون، يعني ظهر العبارة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ما هي الفئة؟ قالوا الفئة هي جماعة المسلمين، لو كان جماعة المسلمين هو بلد، جماعة المسلمين في بلد بعيدة جدا آلاف الأفيال أو مئات الأفيال، قال نعم تلك تسمى فئة. ظاهر العبارة أنه لو فر فذهب إلى جماعة المسلمين تسمى تلك فئة. والله أعلم بصحة هذا القول، واستدلوا بقوله صلى سحب المدينة هي مئات من الأمتار، ليست هذه المسافة الطويلة. أما المسافات الطويلة كل من فر إنما يفر إلى ملجأ يحميه، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الشاهد بعدها أو قبلها جاءت قصرة الفرار، فالفرار لا يحصل إنسان، لا يمنع الإنسان من الموت، ومن فر إنما يفر إلى ملجأ، سواء إلى حصن يمنعه والجماعة إذا بعده أو قربه، لكن من كانت جماعته كانت طليعة أو جريئة لقوم بعثهم الإمام، فرأوا أن العدو أكثر من ضعفيهم فقاتلوهم فلم يستطيعوا، فانحازوا إلى الجوة قريبة منهم، فهذا ظاهر كتاب الله عز وجل. إلا متحرفا لقتال أو متحيدا إلى فئة لأجل أن الفئة تحميه ثم ينعطف عليه، لأجل أن تحميه ثم ينعطف عليه. أما إذا كانت الفئة بعيدة تذهب إليهم لأجل أن تستأمي، هذا فرارا، ما يسمى انحاز إلى فئة. نعم يا رب. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية خبر ومعناها الأمر، إن كان منكم 20 يغلبوا 200. ثم نسخ الله ذلك، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أين القول بجواز الفرار من الآية؟ لا يمدل عليه، لا قريب ولا بعيد. ليس في الآية دلالة ولا إشارة إلى جواز الفرار من الكافر إن كان أكثر من ضعفين، هذا لا يعرف، والآية ما تدل عليه، الآية لا تدل عليه على الإطلاق، لكن الآية تبين أنهم كانوا ضعفين، فإن أردت أن تقاتلهم فقاتلهم إن كان أكثر من الضعفين، وإن أردت أن تصرف فانصرف. الآن خفف الله عنكم، لأن الآية التي سبقت أمر الله فيها بالثبات، وأمر الله فيها بعدم الإدبار، تولي الإدبار. نعم يا رب. ولذا بعض أهل العلم يوم كتبوا في الفتن والملاحم أشراف الساعة وجاءت مسألة الملحمة الكبرى قالوا لا يجوز انفراد إلا إذا كانوا ضعفي عدد المسلمين والفرار يوم الملحمة الكبرى، مع أن ما فيها جواز في إخبار أن يحصل المسلمين كذا فيدرون، وحصل يوم أحد ووضحهم الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ما أيد الله ذلك أبدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى أن قال ثم وليتم مدبرين، جابها توبيخ أتى الله بها توبيخا، فلم يذكر الله عز وجل الفرار إلا في موضع التوبيخ. ليست هذه الآية تدل على جواز الفرار؟ أكثرنا من هذا القول لأن أكثر من كتب في الجهاد وأكثر كتب الفقه إنما تقرر هذا المعنى، وليس بالآية دلالة عليه، وظاهر كتاب الله وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تدل على الثبات، وإنما تدل على جواز الانصراف حين الطلب في الجهاد حين قبل بدء القتال، لهم أن يقاتلوا أو ينصرفوا إن كانوا أكثر من ضعفين، أما إذا التحم القتال فلا يجوز الفرار بحال من الأحوال. نعم. قوله إلا أن يغلب على ظنه الظفر، يعني أراد أن يقول لهم أن يفروا إذا كانوا أكثر من ضعفيهم إلا إذا رأى القائد والجماعة أنهم يستطيعون الانتصار عليهم فلا يجوز لهم التولي. أراد أن يقول هذا القول أولى، ليس بقول في المذهب، إنما يجوز لهم الفرار حتى لو غلب عليهم الظن، وهذا خذلان من المسلمين، لا أظن هذا يصح. اقرأ ما بعده. وعنه لزوما هو الصحيح، هذا القول الذي جعله قول أخير يلزمهم الثبات هو الصحيح. نعم. قال أحمد ما قال فليقاتل، قال إذا تكاثر العدو على المسلمين وأيقن الأسرى إما القتل أو الأسر، يستأسر أو يقتل، قال الأسر شديد لا يستأسر، القتل أحب إلي، القتل أحب إلي أنا. الأسر فيه مذلة كثيرة وقد فيه أعوذ بالله من تعرض الفتن الله به عليه. وأيسر قتلة قتلة الشهيد، الناس تخشى الموت، ولكن أقوال أهل العلم تقول أن الشهادة في سبيل الله هي أعلى مرتبة الموت عند لقاء الله عز وجل، أعلى وأفضل ما يقول الإنسان إذا مات شهيدا، والله أعلم بمن يموت في سبيله، وأخف ميتة هي موت الشهيد، إنه تقرعه السيوف أو تأتيه رصاصة أو كذا فيخلق هامة، قال ولا يحس بألم الموت إلا كقرصه، لا يحس الشهيد ذلك إلا قتال، فأخف ميتة الشهادة، وأعلاها مرتبة وأعلاها منزلة عند الله عز وجل موت الشهيد، ومن تمناها بقلبه خالصا من قلبه رزقه الله الشهادة ولو لم يلقها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا شهداء في سبيلك صابرين محتسبين مؤمنين غير مدبرين. نعم. أما العدو إذا داهم قوما في مدنهم هذا باتفاق أهل العلم لا يجوزون فيه الفرار. العدو إذا داهم قوما في حصنهم أو مدائنهم أو بلدانهم أو أوطانهم لا يجوز فيه الفرار، كل من قدر على حمل السلاح فله أن يقاتل، حتى المرء إذا استطاع فله أن تقاتل. هذا حال هذا لا يجوز فيه الفرار. هنا أتى بمسائل يشتبه أنها من جنس الجرار، فقال إذا كانوا قريب من حصن وداهمهم العدو ثم لجأوا إلى الحصن هل يسمى فرار؟ فلا يسمى فرار. واضح هذا؟ إذا كان قلعة أو مكان حصين أو جلبة أو تلعة أو ما إلى ذلك وضايقهم العدو فذهبوا إلى التلعة أو الجبل أو الحصن، قال هذا لا يسمى فرار. نعم. ولا يسمى ولا فرار. المسألة الثانية التي تشبه الفرار، القتال في البحر في القديم يكون بالنفط بالنيران بالغاز والديزل والبنزين، يقولون قتال يرمونها في المراكب مراكب العدو وهكذا فيشتعل من في المركب، هكذا القتال كان ذلك بالنشاب والقدام مثل مسافة طويلة، فكان يلقون النيران على بعضه، إذا ألقى العدو نارا في مراكب المسلمين واشتدت النيران هل يلقون بأنفسهم في البحر فيموتون غرقا أو يبقون في النار فتحرقهم النار؟ إن ألقوا أنفسهم في الماء فهم تسببوا في تلف أنفسهم، وإن بقوا فالمصيبة شديدة جدا. فراد أن يقول ما الحكم في هذا؟ لأنه شبيه بالفرار والتولي. نقرأ المثل واسمعه. نعم. وإن ألقي في مركب ناقص واشتعل فيه فعلوا ما يرون السلامة فيه. المذهب أنهم يفعلوا ما يرون السلامة فيه، رأوا أن البقاء فيه والإطفاء أسلم لهم فعلوا ذلك، وإن رون أنهم إذا ألقوا أنفسهم في البحر أسلم لهم لهم أن يفعلوا ذلك. نعم. لأن حفظ الروح واجب وغلبة فعلوا ما شاء من المقام أو إلقاء في الماء، هذا هو المسألة. وإن شكوا فعلوا ما شاء من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء، ابن آدم إذا داهمه عدو وألقي ظهره إلى عدو آخر، التشبيه لو جاءت نار في دار في منزل وحاصرت النيران والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الغرق والهدم والحرق، مع أن هؤلاء شهداء احتبسوا وصبروا هم شهداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من هذه المثال. اللهم إنا نستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت النيران في دار واشتعلت فيها وحاصرت من في الطابق الرابع، فإذا ألقى نفسه راح يموت، وإذا حاصرته النار احترق. هنا ما له خيار، قال له خيار يفكر ما له خيار، لكن أيهما أبعد في السلامة وأيهما أقرب إلى العطف؟ النار قريبة منه وموت هذا البعيد لسه ما رأه بعينه، لكن يرى هذا الموت. الإنسان يقدر بنفسه دون إرادة، ما يتحرك باختياره، لأنه هذا الموت ما يدري عنه يموت ولا يموت، هكذا يفعل. إذا قال فإذا شكوا لهم أن يفعلوا ما شاءوا، إذا شكوا النار اتهمت المركب ليس هناك خيار، إنما أيهما أبطأ في الموت، قذفه في البحر ولا ينتظر النار تأكله. المشيئة هنا مفقودة هنا، هذه من أفعال المكرهين يصورها الأسرائيليون في الإكراه. نعم أوزاعي فقيه أهل الشام، أوزاعي رحمه الله فقيه أهل الشام، كان صاحب مذهب إلى القرن الرابع، بعدين انتشر مذهبه، وأعلم الناس بالسير هو. ما معنى السير؟ يعني مسائل الجهاد، أعلم الناس بمسائل الجهاد رحمه الله، لأن الشام كانت ثغرا وقتالا، هو أعلم الناس بالسير، كما أن عطاء بن أبي رباح أعلم الناس بالمناسك، كما أن الحسن البصري أعلم الناس بالبيوع، كما أن سعيد بن المسيب أحدقهم في الفقه رضي الله عنهم ورحمه. فالأوزاعي يقول إيه؟ ما الذي يقول في هذه المسألة؟ قال يختار أيسرهما في ذلك. نعم. وعنه المسألة التي بعدها، ويجوز تبييت الكفار، ويجوز تبييت يعني من البيات، والبيات لا يكون إلا ليلة، معنى لك أن تدهمهم وهم نائمون أو صاحب لك في الليل، الليل موضع غرة، الليل موضع غرة وغالبا ينام فيه الناس، فلك أن تدهم العدو ليلة. هذا قبل الدعوة ولا بعد الدعوة؟ أتكلم في الجهاد، ما أتكلم في ثار وقتال جاهلية، أتكلم في الجهاد الآن، يعني لإعلاء كلمة الله. إذا ذهبت إلى عدو لقتالهم هل لك أن تبيتهم؟ قلنا التبيت ما معناه؟ مداهمتهم ليلة. وكان في المدينة في 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، يعني تعالوا نتعاهد نقسم بالله لنبيتنه وأهله، يعني تعالوا في الليل نتآمر عليه على صالح عليه السلام وعلى أهله ونقتله وننتهي منه، فإذا جاءونا قالوا ما ندري ما نعلم الذي حصل، لنبيتنه اسمعنا نقضي عليه ليلة. ولذا أخذ الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا الأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء في الاستيقاظ إنما هو في نبات الليل إذا قام الصبح بعد بياته ليل. وغيرهم من الفقهاء قالوا لا، إذا استيقظ من نومه أي نوم كان، إذا استيقظ عند الإناء فبتوضى ما يغمسها، يسكب في يديه على الإناء من خارج يغسلها 3 ثم يدخل يده في الإناء. والحنابلة قالوا إنما ذاك مخصوص بنوم الليل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.